بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين. فرع: لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر شخصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انقضت عدة الرجعية، طلقها طلقة واحدة أو اثنتين ثم انقضت عدتها ولم يراجعها زوجها، انقضت العدة بانت منه، ثم تزوجت رجلا آخر. طيب، فادعى مطلقها عليها. نعم، فادعى مطلقها يعني الزوج الأول، دعا إيش؟ أو على الزوج الثاني رجعة قبل انقضاء العدة. يعني بعد أن تزوج بشخص آخر الزوج الأول رفع دعوى. مفاد هذه الدعوى أنه كان قد راجعها قبل أن تتزوج، يعني في أثناء العدة راجعها، ولكنه إما يعني اعتذر بأنه لا ما كان في مجال يخبرها يعني، أو أدعى أنه أخبره ولكنها أنكرت، وطبعا قضت العدة على في زعمها هي وتزوجت بشخص آخر. ادعى الزوج الأول إما عليها أو على الزوج الآخر أنه يقول هذه زوجتي لأنني أنا صحيح طلقتها ولكني راجعتها قبل انقضاء عدتها. نعم، هل يسمع قول الزوج الأول أم لا؟ فأثبت ذلك ببينة. وأثبت يعني أتى بشهود بأنه راجعها تاريخ كذا وكذا قبل انقضاء العدة يعني. نعم، أو لم يثبت. نعم، لكن أقر. أو لم يثبت الزوج رجوعه بالبينة، ما عنده بينة، ولكن الزوجة والزوج الثاني أقر بأنه نعم كان قد راجع. نعم، أي الزوجة والثاني. والزوج الثاني نعم له به، أقر له به بالرجوع، أقر للزوج الأول بأنه كان قد راجع قبل انقضاء العدة. نعم، أخذها الزوج الأول إذا تبين أن نكاح الثاني فاسد، تبين أن نكاح الثاني فاسد فيسترجعها الزوج الأول لأنها لا تزال زوجته، لأنه راجعها قبل انقضاء العدة وأثبت ذلك بالبينة، أو لم يثبت بالبينة وإنما ثبت بإقرار الزوجة والزوج الثاني. نعم، أخذها. طيب، لأنه قد ثبت بالبينة أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح، وتبين بالبينة أو بإقرار الزوجة والزوج الثاني بالرجوع بالمراجعة قبل انقضاء العدة، إذا تبين بهذا بالشهود بالبينة أو بالإقرار أن العقد الثاني كان فاسدا، عقد الزواج الثاني كان فاسدا، عقد الزواج الأخير كان فاسد. نعم، ولها عليه بالوطء. ولها أي للزوجة عليه أي على الزوج الثاني بسبب الوطء، بسبب أنه وطأها. نعم، إيش له؟ مهر المثلي. مهر المثلي، نعم، يعني ليس المسمى، يعني حتى لو اتفق كان المسمى مبلغ كبير ومهر المثل أقل، الثابت مهر المثل سواء كان المهر المسمى في العقد أكثر أو أقل. لماذا؟ لأنه عقد فاسد، وكل عقد فاسد يجب به مهر المثل، هذه قاعدة، إذا فسد العقد وجب مهر المثل ولا يجب المسمى في العقد، إنما الواجب مهر المثل. هذه ما تعتبر زاني؟ لا، يعني لأنه قد فيها شبهة، يعني في شيء من الشبهة ما نقول. هي أقرت بالرجعة. أقرت وأثبت ذلك ببينته، لكن أقر رأي الزوجة والثانية. يمكن أن يكون لها حجة يعني. تدرين رجعها وراحت الزوجة الثانية. لو يعني هو الحد يسقط بأدنى شبهة. يمكن أن يكون عندها تقول مثلا أنا ما كنت متأكد، أو الآن تذكرت كنت ناسية مثلا، يمكن هذا. ما دام عندها حجة لابد يكون هذا شيء، تسأل هذا شيء ثاني يعني. تسأل أنه ما دام أنت كنت تعرفين أنه راجعك قبل انقضاء عدتك، لماذا تتزوجين زواجا ثانيا؟ تسأل. فإن قالت أنا تعمدت ذلك وأنا أعرف هذا، هذا أمر شيء. وإذا قالت أني كنت نسيت مثلا، أو كنت أظنه كاذبا مثلا. نعم. فلو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه في إنكاره. إحنا تقدم معنا قلنا إذا أقر الزوج والزوج الثاني بالرجعة. هنا الزوجة أقرت، لكن الزوج الثاني قال لا، ما حصل أنه راجعها قبل أن تنقضي عدتها. نقول له احلف، احلف على ذلك. نعم. طيب، وإذا حلف صدق بيمينه في إنكاره لأن النكاح وقع صحيحا، لأن أصل عدم الرجعة، لأن النكاح كان طبعا صحيحا على حسب رأيه، هو رأي الزوج الثاني، والأصل صحة العقد يعني. والرجعة لا تثبت إلا بدليل، لأن الأصل أن الإنسان إذا طلق زوجته الأصل أنها تحرم عليه ولا تحل له حتى يثبت ذلك. الأصل حرمة الزوجة بعد الطلاق ولو كان رجعا حتى يثبت خلاف ذلك. ما دام ما ثبت خلاف ذلك يعني بأن أنكر الزوج الثاني، حتى لو هي أنكرت، هي لو أقرت هي ما يكفي. نعم. طيب، أو والأصل عدم الرجعة، أو أقرت هي دون الثاني. هذه مسألة أخرى. لو أقرت هي بأنه راجعها قبل انقضاء عدتها وهو الزوج الثاني ما أقر، قال لا ما لم يثبت، ما حصل أنه راجعها قبل انقضاء عدتها، لكن هي أقرت أنه راجعها قبل انقضاء عدتها، كيف يكون الحال هذا؟ طيب، هي نفس المسألة الرجل. فلو الأولى اللي قبل قليل، فلو أنكر الثاني الرجعة إيه؟ الزوج الثاني صدق بيمينه في إنكاره. طيب، الثاني أو أقرت هي دون الثاني نفس الشيء. لا هي أقرت بأنه راجعها. الأولى هي ما أقرت. الثاني. أكمل العبارة. أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها. يعني هي أقرت دون الثاني. يعني أقرت بأنه كان قد راجعها قبل العدة. تكمل المسألة. إيه قبل انقضاء العدة وهو أنكر يعني. فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني، إذ لا يقبل إقرارها عليه. فلا يأخذها الأول. فلا يأخذها الأول زوجها الأول حتى يبينها الثاني. الثاني لا يزال متشبث، يقول أنا ما أنا تزوجتها بعد انقضاء العدة، لأن هي أقرت بأنه ما لي شغل بإقرارها يعني. ليش ما أخبرتني أنه لا تزال يعني ما انقضت عدتها؟ فلا تبين يعني بإقرارها بكلام الزوج الأول. إذا أنكر الزوج الثاني وهي أقرت بأولى مع إنكارها. إيه إيه يعني هو أنكر. الأولى هي كانت منكرة في الأولى في الأول. لو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه في إنكاره. طيب، في إنكاره. إيه أيضا منكرة كانت. هاي كانت منكرة معه يعني. الثاني أقرت. إذا في المسألة الثانية هي أقرت بالرجعة وهو أنكر الرجعة. هي هو هذا. نعم. فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني. حتى يبينها الثاني حتى يطلقها الثاني. إذ لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دام في عصمته لتعلق حقه بها، حق الثاني. أما إذا بان يعني ما دام أن الثانية أن ما دام أن الزوجة في عصمة الثاني حسب زعمه حسب كلام الزوج الثاني هي الآن في عصمة الثاني، فلا يقبل إقرارها بأن العدة يعني بأن زوجها الأول راجعها قبل انقضاء العدة، لا يقبل كلامها. نعم، هو يقبل كلامها نعم قبل أن يتزوجها الثاني، لكن بعد أن صارت في عصمة الثاني لا يقبل كلامها، لا يقبل. نعم، فما تحل الأول حتى يبينها الثاني. أما إذا بانت منه، إذا بانت من الثاني، إذا طلقها الزوج الثاني فتسلم، طلقها بناء على كلامه أنه تزوجها بعد انقضاء العدة وأنه لم يبلغه أنه راجعها قبل انقضاء العدة وصدقناه بيمينه، إذن أصبح الزوج للثاني، ثم طلقها الزوج الثاني بعد ذلك، هنا فتسلم تسلم للأول بلا عقد. بلا عقد، لماذا؟ لأنه هو لا يزال يقر يدعي أنه راجعها قبل انقضاء عدتها، وهي موافقة له أيضا، الزوجة موافقة للأول، للزوج الأول، إذن ما في داعي نعقد عليها مرة ثانية للأول، لأنه هو في علمه وفي اعتقاده أنها زوجته لأنه راجعها قبل انقضاء العدة، وهي كذلك أقرت بذلك وأعطت وجوبا الأول قبل بينونتها مهر المثل. وأعطت الزوج الأول قبل إيش؟ قبل، وأعطت الأول قبل بينونتها من الثاني. يجب على الزوجة في هذه الحالة إذا أبانها الزوج الثاني، إذا أبانها الزوج الثاني وسلمت للأول كما تقدم قلنا بلا عقد، يجب عليها أن تدفع مهر مثل للإيش؟ للزوج الأول، لأن تزوجت وهي في عصمته شخصا آخر، فيطالبها بمهر مثل، يطالبها بمهر مثل، يعني هي زوجته لا تزال زوجه، وتزوجت من تحت وهي في عصمته يعني. نعم، في الحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني، لأنه حيل بينه بين الزوج الأول وبين زوجته، يعني حيل بينه وبينها، يعني حيل بينه وبينها، حيل بينه بالمعاشرة، يعني ما يستطيع يعاشرها أو يستمتع بها لأنها في عصمة الثاني على حسب دعوة الثاني، فلا تحله كما تقدم حتى يبينها الثاني. في هذه الفترة لما حيل بينه بين الزوج الأول وبين الاستمتاع بزوجته بسبب زواجها الثاني، إذا رجعت إليه تدفع له المهر، مهر المثل للحيلول، هذه اسمها حيلولة، لأن الزواج الثاني حال بين الزوج الأول وبين الاستمتاع بزوجته. حتى لو زال أخذت المهر لارتفاع الحيلولة، حتى لو زال إيش زال؟ حتى لو زال يعني النكاح، النكاح لو زال النكاح الثاني، نعم، أخذت إيش؟ المهر، نعم، لارتفاع الحيلولة، أخذت المهر لارتفاع الحيلولة، لو زال بإيش؟ ماذا كان في زال بأي سنة؟ بأنه أبانها، أخذت المهر من الأول، نعم، لو أزال، طبعا هو في الحالة هذه يجب عليها أن تدفع مهر الأول ما دامت في عصمة الثاني، مهر المثل يعني للحيلول، فإذا أبانها الثاني، أبانها الثاني ورجعت إليه زالت إيش؟ زالت الحيلولة، الآن الحيلولة الآن له الاستمتاع بها، لكن قضية العدة عدة الشبهة ألا تعتد من ال... إذا لو لم يدخل بها الثاني الأمر سهل يعني، لا عدة يعني ترجع عليه كالعادة يعني، لكن لو دخل بها الثاني هنا وثم أبانها ما ترجع الأول يعني، ترجع الأول ولكن لا بد من عدة الشبهة، لا بد من أن لا يقربها حتى تعتد عدة الشبهة، كما لو كان وطئت وهي تحت زوج، وطئت وطاء شخص بشبهة يعني ظانا أنها زوجته، عليها أن تعتد عدة الشبهة. نعم. ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإقرارها به قبل نكاح الثاني، فادعى عليها الأول بقاء نكاحه وأنه لم يطلقها. لم يطلقها إيه؟ وهي يعني تدعي أنه طلقها وانقضت عدتها منه. نعم، نفس لما قال كما، يعني مثل هذه نفسها، نفس المسألة الأولى هذه، كما لو إيش لو العبارة، لو كما لو ولو تزوجت، ولو كما لو تزوجت امرأة وهي في حيال إيش الزوج، حيال زوج، حيال زوج إيش فسر حيال، يعني في عصمة، بإزائي حيال، يقول حيال كذا إزال حيال كذا، حيال المكان الفلاني يعني بإزائه أو بقربه، وهي بحيال الزوج الأول يعني بقرب الزوج الأول أو بإزاء الزوج الأول. نعم، امرأة دعت أن زوجها طلقها هكذا وتزوجت بشخص آخر، دعت أنه طلقها، هو لم يطلقها، لم يطلقها. نعم، ثم ماذا صار حصل؟ وهي تدعي أنه طلقها وانقضت عدتها من الأول وتزوجت قبل أن تنكح الثاني. لا، قبل أن تتزوجها هي ادعت أنه طلقها زوجها وانقضت عدتها، ولكن حتى الآن ما تزوجت. نعم، حتى الآن ما تزوجت. نعم. ولا بينة بالطلاق، ولا بينة عندها بالطلاق. نعم، فحلف أنه لم يطلقها، فحلف الزوج أنه لم يطلقها. نعم، أخذها من الثاني. طبعا هنا يعني هو قبل يعني هو قبل الزواج قال، أليس كذلك؟ قبل أن تتزوج يعني، ثم تزوجت يعني قبل الزواج، قبل أن تتزوج بالثاني ادعت أنه طلقها وأن العدة قد انقضت وهو ينكر، ثم تزوجت بالثاني، هكذا تكون العبارة يعني، معنى العبارة يعني ادعت أن زوجها طلقها وأن العدة انقضت قبل أن تتزوج بالثاني، ثم بعد أن ادعت هذا طبعا وليس عندها بينة تزوجت بشخص آخر. طيب ماذا يكون؟ قال أخذها من الثاني أخذها من الأول، أخذها الأول من الثاني، يعني هذه تشبه المسألة التي تقدمت، بس الفرق أن المسألة الأولى أنه طلقها، يقر أنه طلقها ولكن هي كانت رجعية وأنه رجعها قبل أن تنقض العدة، هذه المسألة الثانية لا، يمكن يقول لم يحصل طلاق بالمرة يعني بالأساس بالأصل لم يحصل طلاق، وهي ادعت بأنه لا حصل طلاق وانقضت العدة وتزوجت من هذا الشخص قبل يعني، وليس عندها شهود بعدين، لأنها أقرت له بالزوجية، لأن هي أقرت بالزوجية وليس عندها شهود على أنه طلقها، والأصل بقاء الزوجية، نقول لها طالما أنت أقررت بالزوجية وليس عندك شهود على تطليقه إياك، ما عندك شهود على الطلاق، إذن كيف تنكحين شخصا غيره؟ له الحق أن يأخذها من الثاني، لأنها أقرت له بالزوجية وهو إقرار صحيح، صحيح لأنها لا تزال في عصمة الأول، فإقرارها بالزوجية بالأول بزوجية الأول صحيح، تقدم معنا أن المرأة ما دامت في عصمة رجل إقرارها بزوجها صحيح. وإذا هي نفت شيخ لا بس لا ما عندها ما يثبت ما يثبت ما عندها ما يثبت الطلاق. هو يدعى أنه لم يطلقها وهي تدعى الطلاق وليس عندها ما يثبت. إذن هي لا تزال زوجة إذ لم يتفقا على الطلاق، لأنه لم يتفقا هو معها على الطلاق. لكن كانت المسألة الأولى فيها اتفاق على الطلاق، لكن حصل الخلاف أنه هل حصلت الرجعة قبل العدة أم لا. التوثيق حاليا شيخ ما يحل المشاكل هذه؟ بلى، إذا في توثيق بالطلاق أو بالرجعة يحل المشاكل، وإلا ما فائدة التوثيق إذا كان هذا صادر بتوثيق القاضي أنه حصل طلاق في التاريخ الفلاني أو حصلت رجعة في التاريخ الفلاني. هذا يقوم مقام البينة فقط. يعني لو ما استطاعوا إحضار شهود الزوج أو الزوجة، التوثيقات تقوم مقام إحضار مقام البينة وتنقطع عدة بغير حمل بمخالطة مفارق لمفارقة رجعية فيها لا بائن ولو بخلع، كمخالطة الزوج زوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن منها ولو في الزمن اليسير. يعني هذا شو هي مسألة تتعلق بال انقطاع العدة واستئناف عدة جديدة. المعتدة إذا لم تكن إيش قال معتدة بغير الإيش؟ بغير حمل. بغير الحمل، يعني المعتدة بالأشهر أو بالأقراء. يعني إذا طلقها زوجها وبدأت بالعدة، بدأت بالعدة يعني بعد فترة اختلى بها، اجتمع بها واختلى بها، طبعا خلوة محرمة يعني محرمة أو نقول محرمة، محرمة أو محرم، محرمة محرمة أحسن، عليها أن تستأنف العدة مرة أخرى من جديد. بطلت، انقضت يعني، انقطعت العدة بهذه الخلوة أو بالمعاشرة مثلا، قبلها أو نحو ذلك، عند الشافعية تنقطع، عليها أن تستأنف مرة أخرى. لكن إذا كانت العدة بالحمل لا، ما يؤثر هذا. نعم، ليش ما يؤثر؟ سواء، لأن هي لا تزال زوجته ما لم تضع الحمل. نعم، سواء أحصل وطء أم لا، يعني ما له على حتى مجرد الاستمتاع أو الخلوة يقطع المدة، عليها أن تستأنف المدة. يعني مضى شهر مثلا أو أقل نصف شهر، عليها أن تستأنف مرة ثانية. تعتبر رجعية؟ تعتبر لا تزال رجعية. هنا تعتبر رجعية؟ لا، هذا لا، هو مو ما يعتبر رجعة. لا، الرجعة لا تكون إلا باللفظ الصريح، يعني أنه أو الكناية أنه راجعته. لكن إذا لم يراجع هو بالكلام وعاشرها أو سواء بوطن أو بلا وطن أو اختلى بها، نقول عليك أن تستأنف من جديد. هذا غير محسوب الفترة هذه، لأنه انقطعت بسبب المعاشرة أو بالخلوة، هذا إذا لم تكن حاملة. نعم، إذا كانت حاملة لا يؤثر هذا. طبعا هو لا يجوز له أن يستمتع بها أو تقدم معنا أنه لو وطأها وهي في العدة يحرم عليه ذلك، ولكن لا يقام عليه الحد خروجا من خلاف أبي حنيفة. نعم، فلا تنقضي العدة. إيه نعم، بل تستأنف. لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما مضى. كويس، هذه فائدة جيدة. يعني إذا هو يقول أنا حصل مني هذا وندمت وإن شاء الله تبت، ما عاد أرجع إلى المعاشرة مرة، لأنه هي حرام، يعني ما يجوز له أن يستمتع بها وهي في العدة، لكنه هو ندم وعزم أن لا يعود، يقول لا تستمر، ما تستأنف، تستمر ولا تستأنف. لكن إذا كان في نيته أن يعود إلى ذلك عليها أن تستأنف، هذه عقوبة له. يقول يا أخي أنت ما تتركها تنقضي عدتها، يعني حتى يعني كل ما تمضي مثلا أسبوع 10 أيام تجي تعاشرها عليها تستأنف، هذا ما ينبغي. عقوبة لها أيضا، المفروض أنه ما تمكنوا من هذا الشيء، يعني تهرب تترك يعني تبتعد عنه، يعني ما تمكنوا من هذا، عقوبة لها، لأنه هي عليه الآن في العدة، فليش تسمح له بهذا؟ عقوبتها أن تستأنف مرة ثانية. لكن إذا تاب الرجل وقال ندم أنه لا يعود، نقول هذا شيء ما غير مؤاخذ بهما. نعم. وذلك لشبهة الفراش، كما لو نكحها حائلا في العدة فلا يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع من حين الخلوة ولا يبقى يعني بها. يعني كما لو نكحها وهي حائل يعني ليست حامل ولم تنقضي عدتها من الأول، قال لا يحسب زمن إيش استفراشه لها، زمن معاشرته لهذا لا يحسب من العدة، ملغى، بل عليها أن تكمل العدة بعد هذه المدة، مدة الاستفراش. يعني لو فرضنا أنه عاشرها أسبوع مثلا وهي لا تزوجها عاشرها وهي في العدة، يعني هذه لا تحسب من العدة، عليها أن تعتد بعد ذلك، تكمل بعد ذلك. نعم، يعني لا تستأنف الشخص آخر، يعني ليس زوجها، شخص آخر تزوجها وهي حائلا ليست من حاملا وعاشرها فترة، لا تحسب هذه، لا وإن طالت لا تحسب، وإن طالت يعني حتى لو استمر شهرين ثلاثة ما تحسب، عليها أن تكمل بعد ذلك، بعد أن يتركها الثاني. نعم. ولا يبطل بها ما مضى. لا يبطل بهذه المسألة الأخيرة، هاي ما مضى لا يبطل. نعم. فتبني عليه إذا زالت، إذا زالت المعاشرة أو زال الاستفراش من الزوجة الثانية بأن تركها. نعم. ولا يحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات. لا تحسب الأوقات المتخللة بين يعني اختل اليوم واختل بكرة، هذا غير محسوب، ما بين الخلوة هاي والخلوة خلوة بكرة غير محسوب لها، لو كانت 24 ساعة ولا أكثر غير محسوبة. أو مثلا لنفرض اختلى بها أسبوع هذا ثم الأسبوع الذي بعده، هذا أيضا ملغى غير محسوب. ولكن لا رجعة له عليها بعدها. نعم. أي بعد العدة بالأقراء أو الأشهر على المعتمد. لا رجعة للزوج الأول، يعني بعد أن تنقضي عدتها بهذه الصور المذكورة، يعني إذا انقضت العدة لا رجعة له عليها، لأن العدة قد انقضت. وإن لم تنقض عدتها، لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها. لكن لو كانت قد طلقها مرة أو مرتين ثم طلقها في هذه المدة يلحقها الطلاق، إذا كان طلق مرة ثم طلقها في هذه المدة مرة أخرى تحسب ثانية. نعم. والذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها بعدها، يعني لا نفقة لها بعد ذلك، وجزم به غيره فقال لا توارث بينهما. ولو ماتت في هذه الحالة، في الحالة التي قلنا تستمر العدة وتكمل تبني، يعني لو ماتت ما يرثها ولا ترثه، لأن هي أطالت العدة بسببها، بسبب تمكينها المفروضة، يعني كل العدة المفروضة أن العدة انتهت من زمان، لكن هي تماطل في العدة كل ما فترة يعاشرها ثم تمتد العدة وهكذا، فلو ماتت في هذه الأثناء لا يرثها ولا ترثه، مع أن العدة لا تزال، يعني ولا يحد بوطئها، ولا يقام عليه الحد لو وطئها في هذه المدة، لأنها لا تزال في عدة. نعم. تتمة في بيان تداخل العدتين. هذه التداخل عدتين يكون المرأة في عدة ثم تطرأ عليها عدة ثانية، هل تبني على العدة الأولى أم تعتد الأولى ثم بعد انقضاء الأولى تعتد مرة ثانية؟ هذه في تفصيل في المسألة، تسمى تداخل العدتين. نعم. لو اجتمع عدة شخص على امرأة بأن وطئ، كيف تجتمع عدتين من شخص واحد على زوجته على المرأة يعني بأن نعم بأن وطئ مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة، بأن وطأ زوجته الرجعية طلقها طلاق رجعي فوطأها في العدة، بأن وطئ مطلقته الرجعية مطلقا يعني هو المسألة الكلام الذي بعده يبين المراد بالمطلقة أو البائن بشبهة، مطلقا يعني بشبهة أو بغير شبهة، بأن وطئ زوجته الرجعية مطلقا يعني سواء كان وطه عمدا أو بشبهة يظن أنها حليلته هذه الرجعية، أو البائن ليست رجعية بائن بس وطأها ظنا أنها زوجته، ظن أنها زوجته الثانية مثلا، قد يكون عنده أكثر من زوجة. نعم. الآن صار عنده عدتان، عدة الأولى وعدة بالوطء الثاني. نعم، هل تستمر على الأول أو تأخذ بالعدة الثانية وتلغى الأول أو تعتد بالأول وبعد فإذا انتهت من العدة الأولى تستأنف؟ هذا يسمى تداخل، هو الآن يتكلم عنه. أو البائن بشبهة. نعم. تكفي عدة أخيرة منهما، تعتد العدة الأخيرة يعني الأول تلغى يعني بعد شهر مثلا أو بعد أقل من شهر اعتدت ثم وطئها إذا كانت رجعية سواء كان عمدا أو بشبهة أو كانت بائنا ووطئها بشبهة، تأخذ بالعدة الثانية، الأولى تلغى وتبدأ عدة جديدة بسبب الوطء الثاني، فالعدة الثانية تغطي على الأولى لأن العدة الثانية تنقضي بها الأولى وزيادة يعني، فتأخذ تستأنف عدة لاب يعني، ليس معنى ذلك يعني أن الأولى ما تحسب لا يحسب، ما تحسب بالمرة الأولى ما تحسب، إذا كان فرضنا بالأشهر تعتاد ومضى من الشهرين من العدة الأولى ثم وطاها بشبهة أو مطلقة إذا كانت رجعية الشهران يلغى الشهران وتستأنف عدة ثلاث أشهر مثلا، وكذلك إذا كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرء أو قرآن ثم وطاها بشبهة يلغى القرء أو القرآن يعني تبدأ بعدة جديدة، يلغى الأول يلغى العدة الأولى تلغى سواء كان مدة قصيرة أو طويلة، فتعتد هي من فراغ الوطء، من حين فراغ الوطء الأخير يعني، وتندرج فيها بقية الأولى، بقية الأولى يعني كان باقي من الأولى مثلا الشهر تندرج في الثانية، فإن كرر الوطء، لو فرضنا أنه وطى أكثر من مرة يعني وطى مرتين أو ثلاث مثلا، هل تبدأ العدة من الوطأ الأول أم من الأخير؟ استأنفت أيضا، استأنفت يعني من الوطأ الأول يعني وطأها قلنا تعتد بالثاني بعد شهر رد وطأها مرة أخرى، لا تستأنف من الأول يعني كيف من الأول يعني من الوطأ الأول، من الوطأ الأول لكن لا رجعتا. نعم، حيث لم يبق من الأولى بقية، لكن لو فرضنا أن الأولى استوفيت إذا كانت رجعية فالأولى انتهت يعني انتهت ضمن الثانية، وقال يعني مثلا إذا انتهت الأولى ما عد يعني باقي من الأولى شهر مثلا ثم بدأت عدة ثانية عدة الشبهة قبل يعني بعد مضي الشهر وهي لا تزال مضى شهر من الأولى بقي شهران من الثانية مثلا فلا رجعة له عليها، إذا كانت رجعية طبعا. أما البائن بكل حال لا رجعة له عليه. فرع في حكم الاستبراء، هذا شيء آخر. الاستبراء هذا يعني يخص الإماء عادة العبدات يعني، صلى الله عليه وسلم.